وصلنا صفحة 134 النوع الثاني ولا احتناس النوع الثاني؟ الثاني ما حكينا عنه، هو المعيار. نقولنا النوع الأول، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو الظرف. تكلم شيخ ياسر عن الوقت تصير، حكيت لي عنه كل شيء. لا الآن مثلا وقت الصلاة، هذا وقت الصلاة، مثلا نقول وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر، هل هذا الوقت يكفي لصلاة العصر وغيرها ولا لا يكفي؟ يعني بمعنى بكفي للصلاة وغير الصلاة، لأنه وقت موسع. هذا بنسميه ظرف إذا كان يعني يكفي ويزيد، لأن إذا كان فقط هو معين لوقت شيء معين هذا يسمى معيار، اللي راح نتكلم الآن عنه، مثل الصيام. قال أي والنوع الثاني أن يكون معيارا، أي أن الوقت يعني مفصل على قدر العبادة بخلاف الظرف. قلنا الظرف يعني يسع العبادة ويزيد ويتعين يصبح معيارا في آخر وقت. قلنا مثلا احنا قلنا لو قسمنا هنقول وقت العصر أول أربع دقائق، هذه كلها ظرف، فإذا لم يبقى إلا آخر أربع دقائق أصبح هذا الوقت يعني الصلاة واجبة فيه. لذلك أداء الصلاة وقت موسع. يعني الآن مثلا العوام يقول لك أول ما أذن قوم صلي، يقول له ليش تصلي؟ يقول لك الصلاة على وقتي. هو فاهم الصلاة على وقتي يعني أول الوقت، لا مش هذا وقت موسع، لأن لا يجب إلا في آخر الوقت. إذا ضيق الوقت صار ما فيش غير آخر أربع دقائق تركي لصلاة العصر مثلا أو أي فرض تصير واجب، لكن هذا كله موسع. متى يصبح سببا؟ عند الأداء، قلنا بيناها المرة. طيب قال النوع الثاني أن يكون معيارا، وإحنا قلنا بالمعيار بمعنى أن يكون مفصل على قدر الشيء. قال أي مقدار المقدر له، أي لذلك الواجب المؤدى حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، كما في أيام الشتاء. يعني قال حتى يزداد بزيادته بالصيف وينقص بنقصانه في أيام الشتاء. يعني هذا خنقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، وقت الصيام يزداد في الصيف ولا لا يزداد؟ في الشتاء يقل ولا لا يقل؟ وفي الشمال يزيد وينقص. فإن الواجب ينتقص بنقصان النهار في أيام الصيف، وفي أيام الصيف بالعكس يطول، وهذا علامة المعيارية، إذ المعيار ما يقاس به غيره ويسوى به. وهذا الوقت بهذه المثابة سببا لوجوبه، أي يثبت الوجوب به. ضرب مثالا قال مثل إيش؟ قال كشهر رمضان. الآن هذا شهر رمضان معيار، هل يصح أن تصوم في شهر رمضان تنوي صياما آخر؟ هذا الذي سنأتي تفصيله. قال أما كونه معيارا فلأن الصوم قدر بأيامه حتى زاد بزيادتها وانتقص بنقصانها، وأما إنه سببا لوجوبه فلأنه يضاف إليه. إحنا بنقول إيش؟ شهر رمضان، هاي الإضافة، والإضافة تدل على الاختصاص وأقوى وجوه السببية، وتحقيقه أنه فعل صوم شهر رمضان. والأصل في الإضافات إضافة المسبب إلى السبب، لأنه حادث به، فإن المضاف حادث بالمضاف إليه. فإذا قيل كسب فلان، قال علم أن فلان أن فلانا سبب للكسب. لما نقول إحنا قلنا في الإضافة شهر رمضان، أي أن الشهر سبب للصيام أو شهود الشهر. قال فإذا قلنا كسب فلان علم أن فلانا سبب للكسب، وإنه أحدثه بفعله. علم أن فلانا سبب للكسب وأنه زبطه مش وإنه وأنه أحدثه بفعله، وإنما يضاف الحكم إلى الشرط مجازا بعلاقة المجاورة. مثلا قال لأن الحكم يوجد عنده، يعني هذا مجازا، وإلا الحكم يوجد عند السبب. إحنا قلنا أن السبب هو المؤثر، الشرط غير مؤثر، وهو أي الوقت شرط لأدائه أيضا، إلا أنه لم يذكر، لأنه عرف من كونه مؤقتا أن الوقت شرط لأدائه بخلاف كونه سببا ومعيارا. لماذا؟ قال لأن الوقت قد لا يكون سببا، أي واحد أن الوقت قد لا يكون سببا كما في المنذور المعين، فإن السبب هناك هو النذر وليس الوقت. قال فإن السبب هناك هو النذر، ولذلك قلنا لو نذر صوم شهر بعينه كرجب فصاب عنه جمادة أجزى عن المنذور. لماذا؟ صوم شهر ما ليس منه. لا، لو قال لو نذر صوم شهر بعينه كرجب، قال لله علي أن أصوم رجب، هاي عينه، فراح صام بدل رجب جمادة، يجزئ أو لا يجزئ؟ أجزئ. لماذا؟ قال لأنه تعجيل بعد وجود السبب. إحنا قلنا مش قلنا قد لا يكون سببا، فإن السبب هناك مش الوقت، السبب ماذا؟ النذر. واضح؟ الآن وجد ولا ما وجد لما نذر؟ الآن قدمه، إنك واحد مثلا قدم الزكاة، طيب قبل مثلا إنه ما يحول الحول، ولكن مع فنقول إيش نسميه، اللهم صل على سيدنا محمد، النصاب، وجد السبب ولا ما وجد السبب؟ وقدمه فقط عن ماذا؟ عن وقته. وهنا وجد السبب وهو النذر، ولكن قدمه عن وقته، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه. لذلك قال ولذلك قلنا لو نذر صوم شهر بعينه كرجب فصام عنه جمادة أجزى عن المنذور، لأنه تعجيل بعد وجوب السبب. ولا معيارا كوقت الصلاة، ولذا خصهما بالذكر بدي مشان تميزوا إيش هي العبارة، عطف على ماذا؟ ارجعوا فوق، قال لأن الوقت قد لا يكون سببا، هاي واحد حطوا عليها واحد، قد لا يكون سببا، ومثل عليها مثال قال كما في المنذور المعين. اثنين، ولا معيارا، عرف ليش معطوفة؟ يعني لا، قد لا يكون سببا ولا معيارا كوقت الصلاة، أن وقت الوقت للصلاة سبب لا معيار، الوقت للصلاة سبب لا معيار، ولهذا خصهما بالذكر. أنا سيفصل. قال فإن قلت السبب إما الشهر كله أو جزء منه وهو اليوم الكامل، قلت السبب الشهر كله كما اختاره السرخسي. يعني هل السبب لشهر رمضان جزء من اليوم ولا الشهر كله؟ وبالتالي إذا كان على جزء، يعني هل يجب كل يوم نية ولا تجزي نية واحدة عن الشهر كله كونه عبادة واحدة؟ قال فإذا الجمهور ذهبوا إلى أن الجزء الأول من كل يوم سبب لصومه، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة منفردة بالارتفاع عند طريان الناقص، هي مش الناقص، الناقص كالصلاة في أوقاتها، فتعلق كل سبب، ولأن الليل ينافي الصوم فلا يصلح سببا لوجوبه. هذا الرأي الأول، إنه الجزء الأول من كل يوم هو السبب، اللي هو شهود كل يوم جزء منه، بدليل بقول لو جاء عليه ناقض مثلا جنة هل يلزمه أو لا يلزمه مثلا؟ وذهب شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبب هو مطلق شهود الشهر على ما هو الظاهر من النص والإضافة، فإن الشهر اسم للمجموع، غير أن السببية نقلت عن المجموع إلى الجزء الأول منه رعاية للمعيارية كما قلنا بمثله في الصلاة رعاية للظرفية. الآن لما قلنا في الصلاة مشان قلنا هذا في ظرف موسع وينتقل السبب، يصبح هذا الجزء من الوقت سبب متى؟ مع الأداء، إذا تعلق بالأداء أصبح سبب، هذا الوقت اللي صلى فيه أصبح هو سبب يعني للصلاة. الآن في رمضان الإمام السرخسي يقول الشهر كله هو سبب، ولكن يتعلق بجزء، هنا قال إلا أن السببية نقلت عن المجموع إلى الجزء الأول، لماذا؟ قال رعاية للمعيارية. ومن حكمه، أي حكم هذا النوع الثاني اللي هو أن يكون الوقت معيارا، قال أي من حكم هذا النوع الذي جعل الوقت معيارا له وسببا، نفي غيره، أي غير المؤدى فيه، أي في الوقت ضرورة كونه معيارا، يعني كون هذا الوقت معيارا، احنا قلنا معيار يعني بدك فيك تحسبها انه مفصل على جده، هذا رمضان وقت شهر رمضان مفصل لرمضان، فبالتالي لا يؤدى فيه غيره. فبالتالي لو نوى الان مثلا في رمضان قال نويت ان اصوم قضاء لانسان مقيم، هل يصح؟ بنقول له تلغ نيتك، لانه هذا ما بنفع في نية النفل، انه هذا مفصل فقط للواجب. قال وفي الاصل فيصير غيره منفيا، في الاصل ايش قلنا؟ اللي في اللي هو المنار الأصل، يعني بمعنى إنه يقول لك ومن حكمه نفي غيره فيه، يعني هذا تعبير المختصر. الأصل قال فيصير غيره منفيا، اللي هو الإمام النسب. قال شارحه هذا نتيجة كونه معيارا وسببا، فلا يصير غيره مشروعا، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إذا سلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان، فيصاب أي يدرك بمعنى يدرك، ويتأدى بمطلق الاسم أي بمطلق نية الصوم. يعني لو قال نويت أن أصوم الليل ما ينفعش يقول نصوم شهر مثلا سنة كذا يقعد عين فيه أو الجو من شهر كذا من سنة كذا خلاص بمطلق الصوم يصح. قال وهو الصوم بأن يقول نويت أن أصوم ومع الخطأ ويتأدى مع الخطأ في الوصف أي وصف الصوم بأن ينوي صوم قضاء أو النذر أو النفل. قال نويت أن أصوم غدا نفلا لله هذا خطأ في الوصف أو نويت أن أصوم غدا قضاء ما فاتني هذا نقول يلغو هذا الوصف ويتحتم يعني تصبح النية لصوم رمضان. لماذا؟ قلنا لأنه هذا الوقت معيار له. قال لأن الوقت لا يقبل الوصف فلغت نيته وبقيت نية أصل الصوم وبها يتأدى إلا في المسافر. هذا احنا كل اللي تكلمنا فيه هذا بالنسبة للمقيم. طيب في المسافر كون المسافر أو المريض له رخصة يحل له أن يفطر وكذلك المريض. طيب لو نوى هذا المسافر قال نويت أن أصوم قضاء أو نفلا هل يقع عن رمضان ولا يقع عن هذا النفل الذي نواه عينه؟ قال إلا في المسافر ينوي واجبا آخر المستثنى منه محذوف يعني يصاب فرض الوقت بمعنى يدرك فرض الوقت مع الخطأ في الوصف في حق كل أحد إلا في حق المسافر. متى؟ قال حال كونه ينوي واجبا آخر فإن الصوم لا يصاب في حقه بمعنى لا يدرك في حقه مع الخطأ في وصفه بل يقع عما نوى عند أبي حنيفة هذا عند الإمام خلافا لهما أي عند الصاحبين. فإن المسافر كالمقيم عندهما في هذا الحكم هما يعني في حق المسافر حتى لو قال نويت صوما آخر لا يقع عن ما عينه أو ما ذكر من القضاء أو النفل يقع عن رمضان. عند أبي حنيفة في المسافر إذا قال نويت واجبا آخر يقع عما نوى عنه يعني لو قال قضاء مثل ما فاتني أو مثل كان قد أفطر أياما أو قال نفلا لله يقع عن هذا النفل. لماذا؟ عندهما قلنا المسافر كالمقيم عندهما وبالتالي قلنا المقيم أي نية تلغو إلا نية الوقت لأنه معيار لأن السبب هو شهود الشهر وقد تحقق في حقهما إلا أن الشرع أثبت له الترخص وبالفطر فإذا ترك الترخص كان المسافر والمقيم سواء فيقع عن الفرض. هذا قول الصحابة. وله أي الإمام بمعنى أنه يقع عما نواه قال أن وجوب الأداء لما سقط عن المسافر صار رمضان في حق أدائه بمنزلة شعبان ما ضل في حقه زي رمضان لأنه أصلا يحق له أن يفطر فيه فصار كشهر آخر كشعبان. فإذا نوى نفلا أو واجبا آخر في شعبان يصح فكذا في رمضان على رواية الحسن. هذه رواية عن الإمام رواية الحسن عن الإمام. وإنما قال في حق أدائه لأن في حق نفس الوجوب ليس بمنزلة شعبان يتحقق نفس الوجوب فيه دون شعبان أيوة في رمضان دون شعبان. ثم علم أن المراد بالخطأ هنا خلاف الصواب لا خلاف العمد. فالمعنى يصح صوم رمضان بنية النفل وبنية واجب آخر عن صحيح مقيم خطأ كان أو عمدا. هذا التقريب. وفي كشف البزدوي إيش في كشف البزدوي؟ كشف الأسرار أيوة. وقال بعض مشايخنا هذه المسألة مصورة في اليوم الأول من رمضان يعني تنطبق أيضا على صورة الأول لأنه يقع فيه الشك. قال إذا وقع الشك فيه وشرع الصائم بهذه النيات أني نية ما نواه من الواجب يعني هو ممكن يقول أنه أنا بدي أصوم غدا إن إجى رمضان عن رمضان إذا ما إجاش رمضان فهو عن نفل مثلا. لذلك نحن عندنا يعني خلافا للجمهور يصام يوم الشك يعني وجوبا يتلوم يعني هذا على قول وبعض قال يصام تطوعا يصام يوم الشك عند الشافعي يمنع يوم الشك ولكن احنا صوم احتياطا فإن أصبح رمضان تبين لنا أن هذا الشك رمضان خلاص يقع عن رمضان حتى وإن كان بنيتي يعني هو كان ليس بنية رمضان أنه غير متأكد كان بنية النفل لأن لما ثاني يوم تأكدنا أنه رمضان يقع عن رمضان نية. لماذا؟ لأن هذا الوقت عندنا معيار فتلغو أي نية أخرى. طيب قال إذا وقع الشك فيه وشرع الصائم بهذه النية ثم ظهر أن هذا اليوم من رمضان وحينئذ يكون هذا الظن معفوا عنه يعني تلغو كل نية ويبقى إيش رمضان فيقع رمضان. أما في غيره من باقي أيام رمضان فلا. لماذا؟ قال لأنه يستلزم أن الصائم ظن أنه لم يقع الأمر بالإمساك في هذا اليوم المعين بتعيين الله تعالى إياه ومثل هذا الظن يخشى عليه الكفر. يعني الآن قلنا ينطبق على اليوم الأول مع يوم الشك. الآن لو أجى مثلا في اليوم السابع فقال حضرته إن كان بكرة من رمضان فأنا بصوم مع رمضان وإلا فلا، كل هذا يخشى عليه كمن الكفر. لماذا؟ إنه هذا الشهر تعين بتعيين الله تعالى، إحنا الشك لا يقع إلا في أول يوم، بقية الشهر لا يقع فيه الشك. فبالتالي لما يقول والله إن كان بكرة من رمضان، نقول له هذا تعين بتعيين الله تعالى، لذلك يخشى عليك من الكفر. وضحت كيف الصورة؟ طيب، قالوا في النفل عنه روايتان، أي عن أبي حنيفة روايتان في النفل. ففي رواية أنه إذا نوى المسافر النفل يكون صائما عن الفرض. إحنا الصورة الأولى إيش عم نحكي عن إيش؟ واجب آخر. يعني مثلا إنه قلنا نويت لله قضاء أو في ذمته نذر واجب قضاؤه أو كفارة. طيب تنفلا هل يقع يعني عما نوى ولا عن رمضان؟ روايتين عند الإمام. قال إذا نوى المسافر النفل يكون صائما على الفرض، يعني وافق الصاحبين، وهو رواية ابن سماع عنه وهو الأصح، يعني هو في النفل لا يخالف، لأن الترخص شرع نظرا له ولا نظر له في النفل. يعني احنا قلنا له احنا ترخصنا فيك انه من باب يعني التيسير عليك، يعني خوف المشقة وكذا، فانت لما صمت نفل خلص ولا نظر له في النفل، لأن الفائدة في النفل الثواب وهو في فرض الوقت أكثر فيقع. قال فلا يصح النفل. لماذا؟ لأنه فرض الوقت يعني أجر الصيام الفرض أكثر من صوم النافلة فيه. قال فلا يصح النفل لأنه إن أطلق النية فالأصح أنه يقع عن الفرض على جميع الروايات، لأنه لما لم يعرض عن فرض الوقت بصريح نية النفل انصرف إطلاق النية منه إلى صوم الوقت. وإنما قيل الأصح احترازا عما قيل، يعني ويضف أنه يقع عن الفرض على مقتضى رواية ابن سماعة وعن النفل عن مقتضى رواية الحسن. لا، هو الصحيح أنه على جميع الروايات يقع عن ماذا؟ عن الفرض. ويقع صوم المريض. لأن نيجي للمريض، واحد مريض أصبح كتابك يحق أصبح كتابك. هو قلت لك القاري يعني هو جماع، لكن هذه الأمثلة هي موجودة حتى في الأصل يعني. لكن هو يفصل لا يجتمع. طيب كويس، أنت لو والله قل لو إحنا قلنا لكم ويقع في صوم المريض عن الفرض في الصحيح وخلص راح تفهمها يعني، أنت راح تضطر تدور على كتب الفقه وتطلع المسألة كيف وإيش قال فقهاء المذهب فيها، يقع ولا يقع. طيب هو الله يجزيك مريحك وكاتب لك ومريحك وكمان شعيب الله يجزيك مرافق شعيب. أحيانا يعني يكون صائم بالأحاديث إذا استفدنا بالأحاديث. أنا قلت لكم شغلة، أنا قلت لكم يعني القاري يعتبر جماعة في مذهبنا، وأحيانا له عبارات يعني تكون مختصرة منهم من هنا تصب عليكم. أنا قلت لك أنت لو حضرت الدرس يعني افهم لي منه 20% وخذ من هون 30% هاي 50، لما ترجع بتراجع وبتكمل عندك الصورة 100%. لأن الأصول أنا مش سهل، يعني ما تفكر أنك أنت بتقرأ والله 1+1=2، لا، يعني حتى ترسخ لا بد من التكرار. لذلك يعني ورد عن بعض العلماء، شوف في صفحات من صبر العلماء، أنه كان يكرر الصفحة 100 مرة. اما انت بدك تقراها هيك على الطاير تفهمها، لا، مش كل المسائل يعني، في بعض المسائل صح. يعني مثلا مساله حكيناها الاقاله، انت عارف هذا درس الاقاله وبدك تحفظه عن جد بدك اسبوع فيه حتى تتركز قبل القبض وبعض القبض، وابو حنيفه ماذا قال وزفر ماذا قال وابو يوسف في قبل في المنقول وغير المنقول، هاي كم بدك حتى تحفظها وتفرع عليها، وتاتي بمثال الشفعه في حال وجود البيت، ثم تأتي في حال لو أحدث البيت لم يكن موجودا ثم وجد، وفصل بدك أسبوع. أنا ذكر ما القول المختار في هذه الإسناد؟ في ماذا؟ في قال على قول صاحب الكنز يفتى على قول الإمام مطلقا في كل الأبواب. الآن لما ترجع للقواعد في عقود رأس المفتي، قلنا إذا كان مع الإمام أحد صاحبي ورجع قول الإمام مع أحد أصحابي، لأن في بعض الأقوال في يعني قول الإمام خلص فهذا يكون مرجح، يعني الصور بيكون فيها الإمام معه أحد صاحبي هي المرجح. الصور مختلفة هذا على قول بعض، مثلا قال في المعاملات يرجح مثلا قول محمد، لكن ضعيف، يعني هم في القضاء يعني يقولوا قول أبو يوسف، ويقولوا أيضا في القضاء قول محمد كونه تولى محمد القضاء ولكن لفترة قصيرة. وقلنا في مسائل مثلا 20 مسألة على قول الزفر اللي حكينا عنه يعني ترجع لعقود رسم المفتي. طيب قال ويقع صوم المريض أي إذا نوى واجبا آخر أو نفلا عن الفرض أي عن أدائه في الصحيح. في المجمع إيش مقصود في المجمع هنا؟ اللي هو مجمع البحرين ابن السعة أنه الأصح أنه يقع ماذا عن ماذا؟ عن الفرض، وهو مختار فخر الإسلام. مين فخر الإسلام؟ بأزدوي وشمس الأمة السرخسي، وتابعهما المصنف كأصله اللي هو صاحب المنار كالأصل قال كأصل. تابعهما المصنف مين المصنف؟ اللي هو المختصر لابن حبيب كأصله، أي أيضا المنار أيضا على هذا القول، لأن رخصة متعلقة بحقيقة العجز. قلنا يعني رخصتك لماذا؟ متعلقة بحقيقة عجز، كونك عاجز عن أن تصوم الفرض. فتيجي بتقول لي أنت كونك أنت عاجز بدي أصوم أنا عن النفل، طيب أنت عاجز عن صيام الفرض. لذلك قال فإذا صام فات سبب الرخصة. الآن لما قال في واحد مريض زيادة رسوم فقال نويت أن أصوم قضاء مثلا أو نفلا، نقول له أصلا الصيام في حقك لك رخصة أنت، فلما أنت صمت تبين مقدرتك على الصيام فيقع عن ماذا؟ عن الفرض. قال فإذا صام فات سبب الرخصة في حقه فالتحق بالصحيح، بخلاف المسافر فإن رخصته متعلقة بماذا؟ بعجز مقدر. هو عجز محقق هناك عجز مقدر باعتبار السبب الظاهر، هاي أضبطوه طول على التعريف، مقدر باعتبار السبب الظاهر القائم مقام العجز. ينفع عشان زي ما هو كاتب مقدر باعتبار السبب الظاهر قائم مقام، لا إذا متعلقة بعجز مقدر باعتبار السبب الظاهر القائم مقام العجز وهو السفر فلا يظهر بفعل الصوم فوات سبب الرخصة. ولكن أكثر المشايخ بخارة وصاحب الهداية على أن المريض إذا نوى نفلا أو واجبا آخر يقع عما نوى كالمسافر، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام خواهر زادة بالضم دير بالك من ضبطها، وصاحب الهداية وقاضي خان وظهير الدين البخاري وأبي الفضل الكرماني قال لأن رخصته متعلقة بخوف زيادة المرض لا بحقيقة العجز. شوف خوف زيادة المرض لا بحقيقة العجز، فكان كالمسافر. وصح هذا في المفيد والمزيد اللي هو المفيد والمزيد شرح تحت شرح التجديد الركني. طيب وقد جمع بعض العلماء بينهما، بين ماذا؟ السفر والمرض على الأقوال. قال وقد جمع بعض العلماء بينهما بأن المرض متنوع إلى ما يضر به الصوم كوجع الرأس والعين، وإلى ما يضر به كالأمراض الرطوبية. يعني في ناس يقول لك إنه في بعض الأمراض تأثر على الصوم بقدرش يواصل الصيام، مثلا وجع رأس شديد وجع العينين بقدرش لا بد أن يأخذ علاج. قال وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية. يلا على تعبير ما إيش الأمراض الرطوبية؟ واحد عنده رطوبة في جسمه إيش يعني بيقصد فيها؟ لو روماتيزم إيش في مرض المفاصل سموه رطوبة على هم يعني يعبرون لو إحنا نسميه مرض الروماتيزم المفاصل. قال لأنه الآن أنت عظامك بتوجعك شو علاقته بالصيام؟ لا يضر بالصوم، لكن لو كان وجعا شديدا بالرأس أنت قد تضطر تفتد أخذ الدواء لتسكين هذا الألم، ولكن يعني ألم المفاصل لا علاقة له. فبالتالي قال وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية والترخص بخوف ازدياد المرض يكون في النوع الأول. الترخص بخوف ازدياد المرض يكون من النوع الأول، إيش هو؟ اللي هو الذي يضر كوجع الرأس، ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج، والترخص بحقيقة العجز الذي يمنعه عن المضي على الصوم في النوع الثاني. قال والترخص بحقيقة العجز الذي يمنعه عن المضي على الصوم في النوع الثاني لأنه متحقق مثل الرطوبة. وفي الإيضاح وكان بعض مشايخنا يفصل بين بين المسافر والمريض، وإنه ليس بصحيح. طبعا الإيضاح مين لمين هذا الإيضاح؟ إيضاح الإصلاح دائما بتتبع علمانا اللي هو ابن كمال باشا إيضاح الإصلاح، وتحت كاتب إنه شرح التجديد عبد الرحمن، بس مش شرط يعني هو ما قال ما حدده، فهو كيف إنه حكم إنه شرح التجديد إيضاح شرح التجديد؟ غالبا يعني بتتبع يعني تتبع صدر الشريعة وكذا وغير من أقوال اللي هو إيضاح الإصلاح طبع في المجلدين اللي هو ابن كمال الباشهي يسمى إيضاح الإصلاح أو إصلاح الإيضاح، يعني في خلاف اسمه، لكن إنه حتى نحدد وين بالضبط يعني لابد أن نرجع للنص ونرجع لهذا المخطوط نشوف وين ورد هذا النص. قال وفي الإيضاح وكان بعض مشايخنا يفصل بين المسافر أو يفصل بين المسافر والمريض وأنه ليس بصحيح، والصحيح أنهما متساويان، بل قيل أنه ظاهر الرواية بمعنى أنه أيوة يعني إنه هذا التفصيل الفرق بين المسافر والمريض يعني غير صحيح، الصحيح أنه لا تقليل. قال وتوضيح المرامي في هذا المقام ما قاله الشيخ عبد العزيز، ما قاله الشيخ عبد العزيز وكشف اللي هو مين عبد العزيز؟ البخاري في شرحه على الكشف وكشف ما قال وكشف يعني هكذا يعني وتوضيح المرامي في المقام ما قال وكشف الشيخ عبد العزيز، وقال ما قال الشيخ عبد العزيز وكشف هذا أن الرخصة لا يتعلق بنفس المرض بالإجماع، لأنه متنوع إلى ما يضر به الصوم كالحميات للحمى كذا ووجع العين والرأس ونحو، وإلى ما لا يضر به كالأمراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك، والرخصة إنما تثبت للحاجة إلى دفع المشقة، فيتعلق في النفع في النوع الأول بخوف ازدياد المرض ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعا للحرج، وفي الثاني يعني هو مثلا يخاف أن يزداد المرض خلص يحق له مش متأكد، مش شرط يكون متأكد يعني عجز حقيقي، وفي الثاني بحقيقته، فإذا صام هذا المريض عن واجب آخر أو النفل ولم يهلك ظهر أنه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فيقع عن فرض الوقت، فإذا صام ذلك المريض كذلك يقع عما نواه لتعلقها بعجز مقدر وهو ازدياد المرض كالمسافر، فيستقيم جواب الفريقين. وإلى هذا أشار شمس الأئمة حيث قال وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي أن الجواب في المسافر وفي المسافر والمريض سواء على قول أبي حنيفة، وهذا سهو مؤول بمعنى على التفسير الذي ذكره في التفصيل. طيب بقول ومراده مراد ماذا لما قال المريض، لما قال هنا وفي المريض ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح، يقول ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف من ازدياد المرض. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من ماذا؟ اللي هو من أقسام الوقت المقيد به الواجب. قال والثالث، أي نوع الثالث؟ أن يكون الوقت معيارا له لا سببا لوجوبه كقضاء رمضان، أن يكون الوقت معيارا له لا سببا لوجوب قضاء رمضان، أما إنه معيار فظاهر لكونه مقدر به إذ لا يتصور قضاء صومين في يوم واحد، وأما أنه ليس بسبب فلأن سبب القضاء هو سبب الأداء، يعني بماذا يجب عليه القضاء؟ السبب الأول وهو الأداء وهو شهود الشهر، وهو شهود الشهر وكذلك في النذر على ما علم، فلم يكن من القضاء سبب وكذا حكم النذر المطلق. طيب شوف أنا إيش كاتب هون، هنا مقال النذر المطلق في التحرير خالف ابن الهمام، إيش بقول اسمع شو بقول، قال في التحرير وشرح التخريج والتعبير فإدراج النذر المطلق يعني الحاق بهذا النوع الثالث اللي هو أن يكون وقت معيارا لا سببا، قال فإدراج النذر المطلق والكفارة والقضاء فيه كما فعل البزدوي والسرخسي غير صحيح. لماذا؟ قال لأن الأمر فيها مطلق لا مقيد في الوقت، فلا يشترط نية التعيين له في خروجه عن عهدة النذر للتعيين شرعا، فيتأدى بمطلق النية ونية النفل إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة على ما في المحيط، ولا يتأدى بنية واجب آخر بل يقع فيه عما نوى بلا خلاف بخلاف رمضان. يعني هو في التحرير يعني هذا التنفير على هذا النوع الثالث يعني يعترض عليه ويقول أنه ليس بصحيح، مع أنه هذا الأمثل يعني التمثيل بقضاء رمضان والنذر المعين، أنا أورد السرخسي وأورد أيضا في الكشف ابن الهمام خالف في ذلك. طيب قالوا في معنى النذر المعين لأن كل منهما معيار لا سبب، يعني الآن لما قال لله علي نذر أن أصوم غدا أصبح هذا معيار ولا مش معيار؟ معيار، لأن كل منهما معيار لا سبب، لأن احنا قلنا السبب مش الوقت، السبب ما هو؟ النذر. قال وفي معناه النذر المعين، لأن كل منهما معيار لا سبب، إلا أن النذر المعين له شبه بالنوع الثاني اللي هو المعيار في تعيين الوقت لذلك الصوم، ولهذا يتأدى بمطلق النية وبنية النفل، لكن لا يتأدى بنية واجب آخر، حتى توضح دخلكم إيش قال في التالي. قال وأما النفل جواب سؤال تقريره أن عدم تعين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية من النهار، فأجاب بأن المشروع الأصلي في غير رمضان هو صوم النفل كالفرض في رمضان، فيكفي اقتران النية بالأثر. يعني هذا اعتراض ذكره صاحب التلويح له السعد بالنسبة للنفل. الآن بمعنى هل يجب عليه تبييت النية؟ لما قال شوفوا قال وفي معناه النذر المعين، لأن كل منهما معيار لا سبب. يعني الآن هل يلزم أن يقول لله علي أن أصوم نذر اليوم الفلاني الذي عينته، مثلا قال لله علي نذر أن أصوم مثلا الخميس القادم، ولما يأتي النية لابد من تعيينها ويجب أن تكون من الليل، ولا تصح لو مثلا بنية من النهار؟ هذه صورة المسألة. قال إلا أن النذر المعين له شبه بالنوع الثاني في تعيين الوقت لذلك الصوم، ولهذا يتأدى بمطلق النية وبنية النفل، لكن لا يتأدى بنية واجب آخر، لأن تعين وقت المنذور حصل بتعيين النادر فيؤثر، يعني هو لم يتعين، إنما من الذي عينه؟ النادر نفسه، لما قال لله مثلا علي أن أصوم الخميس القادم، من الذي عين الوقت؟ النادر. قال فيحصل بتعيين النادر فيؤثر فيما هو حق النادر كالنفل، ولا يؤثر فيما هو حق الشارع وهو الواجب الآخر كالكفارة أو قضاء رمضان أو صوم شرع فيه قصدا ثم نقض، فلا ينصرف إلى المندور بل يقع عما نوى، ويشترط فيه أي في هذا النوع اللي هو المعيار لا سبب، قال ويشترط فيه أي في هذا النوع الذي يكون الوقت معيار لا سبب التعيين، أي تعيين النية من الليل، لأن هذا الصوم ليس بوظيفة الوقت ولا هو متعين فيه، فيصير له مزاحما، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد تكون الأوقات غير متعينة للصيامات. يعني الآن مثلا بدي أصوم أنا غدا، مش أنا هذا مش من رمضان، هل يصح أني أصوم غدا مثلا عن نذر، ويصح أن أصوم مثلا نفلا؟ إذا كان عن معين لابد أن أعينه إنه من النية، ويكون النية من الليل أبيت النية، ولا يصح بنية من النهار، لأنه الذي يصح بنية من النهار مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي لأزواجه فيقول هل عندكم شيء؟ يقول لا. قال فإذا أنا صائم. أنا أقول لهم إلى وقت اللي هي الزوال يصح بنية، إلى ما قبل الزوال في النفل في الصيام ذكرناه. طيب قال ولا هو متعين فيه فيصير له مزاحما، وإذا ازدحمت العبادات في وقت واحد تكون الأوقات غير متعينة للصيامات، فيقع الإمساك في أول اليوم عن مشروع الوقت وهو النفل، فلا يقع من القضاء، فلا بد لذلك من التعيين. والتعيين بماذا يحصل؟ قال إنما يحصل بنية، ويشترط أن يكون من الليل. يعني الآن أنت بدك تقضي الواجب لابد أن تعينه وتنوي أنه نويت أن أصوم مثلا غدا لله تعالى وتبيت النية. طيب لينعقد الإمساك من أول النهار لمحتمل الوقت وهو القضاء، لأنه ممكن أنت مثلا في اليوم الثاني يعني يصح أن تصوم مثلا بالنهار بنية بالنهار عن النفل، فلابد من تعيني وتبيت النية. قال ولا يحتمل هذا النوع الفوات. لماذا؟ لأن وقته العمر جميع، يعني الآن لو ما قضاش بكرة تقضى بقية العمر، فلا يعني زي وقت الصلاة متى بصبح مثلا متعين، يعني إذا تأكد موته يقول أنت بكرة بدك تموت، وهذا غير متأكد، فأنت هذا آخر يوم حياتك بدك تصوم تقضى هذا اليوم اللي عليه. هاي فين الشيخ أسد بالله اللهم صل. قال ولا يحتمل أي هذا النوع الفوات، لأن وقته العمر جميع، فلا يفوت هذا النوع ما دام من عليه حيا، ما دام حي لا يفوت، لأنه مؤقت بالعمر ولا يتعين عليه أداؤه إلا في آخر جزء من حياته. لذلك إحنا مثلا في القضاء بالنسبة للنساء فنقول احتياطا بادري بالقضاء، ولكن لو أخرت للسنة الثالثة ورابعة وخامسة لا شيء عليها، بخلاف الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إذا أخره عن السنة عليه كفارة. نحن نقول لا، هو خلص هذا يعني لا يحتمل الفوات، يعني وقته جميع العمر، ولكن نحن نقول يعني المبادرة خوف مثلا أنه تموت فجأة كذا أن تكون قد قضيت معه. طيب قال ما دام من عليه حيا لأنه مؤقت بالعمر ولا يتعين عليه أداؤه إلا في آخر جزء من حياته، فإن مات ولم يؤدي انتقل ذلك إلى الكفارة كما في الشيخ الثاني، بخلاف الأولين أي نوعين السابقين وهما الصوم والصلاة، لأن وقتهما محدود بحد يفوت الأداء بفوته، يعني الصلاة لها وقت وكذلك رمضان إذا فات خلص، لكن هذا وقته العمر كله فبالتالي لا يتعين بوقت. أنا كنت أعطيكم الرابع اليوم السكلة قفلت خلاص نوقف المرة الجاية بنوقف الرابع إن شاء الله. أنا كنت أعطيكم إياه الرابع حتى نمشي شوي تعويض عن اليوم اللي راح، لكن مكيف لأنه هي أصلا دروس اليوم متداخلة، يعني كان هذا ولا درس الإقالة، المرة الجاية بنوقف النوع الرابع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.